بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الهبة. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما لا يرد من الهدية. قال: باب ما لا يرد من الهدية. ثم ذكر رواية عن ثمامة بن عبد الله قال: دخلت عليه، أو قال حدثنا عزرة ابن ثابت الأنصاري قال: حدثني ثمامة بن عبد الله قال: دخلت عليه فناولني طيبا. قال: كان أنس رضي الله عنه لا يرد الطيب. قال: وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. قال أنس: كان أنس بن مالك رضي الله عنه لا يرد الطيب. قال: وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. ولذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله ما لا يرد من الهدية، ما لا يرد من الهدية. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير، قال إن حامل المسك إما أن تبتع منه، أو إما أن تشم منه رائحة طيبة، وإما أن يهديك. قلنا يبقى على ذلك تمس من ذلك الطيب، تمس من ذلك الطيب. فهذا ما لا يرد من الهدية. قلنا أنها يعني هدية بسيطة وقليلة، والطيب أمر مطلوب لما يصدر منه رائحة طيبة، والمسلم ينبغي ألا يشم منه إلا الرائحة الطيبة. لذلك بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نمس الطيب في خروجنا ليوم الجمعة، أمرنا أن نمس من الطيب في خروجنا في يوم الجمعة، خاصة عند اجتماع الناس، حتى لا يشم منك إلا الرائحة الطيبة. فالمسلم طيب سواء كان في رائحتي أو كان في كلامي، سواء كان في رائحتي أو كان في كلامي، كما أنه يتخير أطيب الكلام كذلك يمس من الطيب حتى لا يشم منه إلا رائحة طيبة. وكما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا ذلك المثل، مثل الجليس الصالح والجليس السوء، يبقى ضرب لنا ذلك بحامل المسك، ويبقى إما أن تحتذي منه، وإما أن يهديك، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. يبقى ده أمر مطلوب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب، وكذلك كان أنس رضي الله عنه لا يرد الطيب. أن الصحابة رضي الله عنهم دوما تراهم يعني يتبعون مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزالون في سنة يتعلمونها من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بون شاسع بين ما نتعلم وبين ما تعلمته الصحابة رضي الله عنهم. ما تعلمته الصحابة تراه في التطبيق العملي، دائما ما تعلمته الصحابة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تراه دائما في التطبيق العملي، لا يخالفون أبدا ما يتعلمونه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن احنا فرقنا بين العمل والعلم. ممكن الإنسان يبقى حريص جدا على التعلم وعلى المعرفة، ولكن الرصيد العملي أو التطبيق العملي أقل بكثير مما تعلم هذا الإنسان أو مما يعرف ذلك الإنسان. قلنا السبب إيه؟ عندنا فصل دائما ما بين العلم والعمل. الصحابة ليس عندهم ذلك الفصل، العلم والعمل عبارة عن جملة واحدة، جسد واحد، بدن واحد. يبقى اقتضاء العلم العمل، يبقى ده ما تأسست عليه الصحابة رضي الله عنهم، اقتضاء العلم العمل. يبقى أي جملة يتعلمونها من النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أقواله أو أفعاله تراها دايما كسلوك تطبيقي في واقع حياتهم. قلنا ليه؟ لأن هو ده يتعلم العلم والعمل كجملة واحدة، ما فيش علم كده منفصل أو منعزل عن العمل. يبقى علم يتبع ذلك العمل، اقتضاء العلم العمل. فلذلك أنس بن مالك رضي الله عنه كان لا يرد الطيب. يا ترى إيه السبب؟ يبقى يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب. والكلام ده مش هتجده في أنس بن مالك رضي الله عنه فقط، ولكن في الصحابة ما يتعلمونه من النبي صلى الله عليه وسلم تراه كواقع تطبيقي في واقع حياتهم. ولعل ذكرنا قبل ذلك أن أنس بن مالك رضي الله عنه لما يحكي لنا طريقة شرب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا، ويقول وأروى وأبرى وأمرى، ثم قال فأنا أتنفس في الشراب ثلاثا. يبقى ده حال الصحابة رضي الله عنهم، هذا حالهم، ما يتعلمون سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتراه كواقع تطبيقي في واقع حياتهم، لأنهم لم يعزلوا العلم أو عن العمل، أو لم يكن العلم بمعزل عن العمل. ثم ذكر الباب التالي، باب من رأى الهبة الغائبة جائزة. قال من رأى الهبة الغائبة جائزة. ذكر رواية عن ابن شهاب رحمه الله قال ذكر عروة أن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه ومروان رضي الله عنه أخبرا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه وفد هوازن قام في الناس فأثنى على الله بهم وأهله، ثم قال أما بعد فإن إخوانكم جاءونا تائبين، وإن رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فإن حب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، وإن حب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا. فقال الناس طيبنا لك، فقال الناس طيبنا لك. من رأى الهبة الغائبة جائزة، يبقى ما وهبوا ما عندهم من السبي، يبقى نقول على ذلك يبقى وفد هوازن، يبقى لما جاءوا تائبين أسلموا. وفد هوازن طبعا معلوم قصة هوازن، يبقى بعد فتح مكة لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هوازن، وهوازن حملوا حملة واحدة على المسلمين، ثم كانت الغلب على ذلك المسلمين على هوازن، وبالتالي وقع منهم ما وقع في الأسر، وسبيت نساء هوازن، وكذلك غنوا منهم هذه الأموال. وأن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر فترة حتى تأتي هوازن مسلمة، ولكن تأخروا، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغنائم، وبعد ذلك جاء وفد هوازن وقد أسلموا، فالنبي صلى الله عليه وسلم شفع لهم عند الصحابة رضي الله عنهم أن يرد عليهم ذلك السبي. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن إخوانكم جاءونا تائبين، ونبقى على ذلك أسلموا، أسلموا، وكانت هذه الغنم قد قسمت. فالنبي صلى الله عليه وسلم شفع لهوازن عند الصحابة رضي الله عنه أن يرد عليهم ذلك السبي. فإني رأيت أن أرد عليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، وأن أحب أن يكون على حظ حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا. فقال الناس طيبنا لك، يبقى وهبوا ذلك، يبقى وهبوا ذلك، يبقى السبي يعني لم تكن حاضرة عند ذلك الموقف، ولكن تركوا ذلك السبي بعد ذلك لإخوانهم من هوازن الذين جاءوا تائبين، وجاءوا أيضا وقد أسلموا لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الباب التالي، باب المكافأة في الهبة، باب المكافأة في الهبة. ذكر في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. هذا من هدي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، أي يكافئ عليها، كان يكافئ على الهدية. فقد يأتي الرجل بهدية فيرد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأحسن مما أعطى، وأن دي أيضا من السنة، يبقى قبول الهبة والمكافأة عليها، قبول الهبة والمكافأة عليها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكافئ على الهدية، كان يقبل الهدية ويثيب عليها، إلا إن كان عل أو عارض، يعني كما بينا في قصة الصعب بن جثامة رضي الله عنه لما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحمار الوحشي، لأنه اصطاده للنبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أحرم، فرده عليه وبين العلة، يبقى الهدية تبقى مقبولة إلا إن كان هناك عارض أو علة، وإلا إن كان هناك عارض أو علة، وإن لم يكن عارض أو علة يبقى هدية مقبولة ويثيب عليها، أي يكافئ عليها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب الهبة للولد، وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله ولا يشهد عليه. على باب الهبة للولد. يبقى الأب حياها بهذه الهبة لولده. قال باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئا، لكن هو خص بعض الأولاد لم يعطي جميع أولاده، ولكن أعطى بعض الأولاد هبة أو هدية، فقال باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئا، قال لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله. يبقى العدل والمساواة بين الأولاد في مسألة الهبات أو العطايا، ولا يشهد عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم في العطية، اعدلوا بين أولادكم في العطية. وهل للوالد أن يرجع في عطيته؟ وما يأكل من مال ولد بالمعروف ولا يتعدى. واشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بعيرا ثم أعطاه ابن عمر وقال اصنع به ما شئت. ثم ذكر رواية عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما، فقل أكل ولدك نحلت مثله؟ قال لا. قال فارجعه. فقال باب الهبة للولد، يبقى جائز للأب أن يعطي لأبنائه في حال حياته، ولكن لو أعطى لأولادي في حال حياته يبقى لابد من العدل والمساواة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم في العطية، وقال سووا بين أولادكم في العطية، يبقى التسوية في العطية. وغالب الأمر أنه لا نفرق بين الذكر والأنثى غير الميراث. في الميراث يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى إن ترك إن مات الرجل وترك مالا يبقى المال ده هيقسم على يعني الورثة، إن كان له أولاد ذكور وإناث يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى هذه المساواة بالنسبة للميراث. لكن بالنسبة للعطية قال النبي صلى الله عليه وسلم سووا بين أولادكم، فلا تفرق بين الذكر والأنثى. يبقى إن أعطى رجل في حال حياته يبقى لا يفرق بين الذكر والأنثى، يبقى الذكر أو الأنثى تتساوى مع الذكر في هذه الهبة أو العطية. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم في العطية، سووا بين أولادكم في العطية. يبقى المساواة العدل. يبقى الكلام ده لما بتكون عطايا من الأب مثلا لأبنائي يبقى يساوي بين الأبناء في هذا العطية، إلا إن كان هناك عارض، إلا إن كان هناك عارض. لكن الأصل هو التسوية بين الأولاد أو المساواة بين الأولاد في العطية. وهل للوالد أن يرجع في عطيته؟ وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى. هل للوالد أن يرجع في عطيته؟ نعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن العائد في الهبة كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. يبقى ده هذه إذا عاد الإنسان في الهبة، ولا يجوز العودة في الهبة إلا والد على ولده. الوالد على ولده إن أعطى الوالد الأولاد هبة جاز أن يرجع في ذلك. يبقى لكن ليس هناك حق الإنسان آخر يرجع في ذلك إلا الوالد على ولده. يبقى العائد في الهبة كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه إلا عطية الوالد لولده جاز أن يرجع في ذلك. لذلك ذكر الإمام البخاري رحمه الله وهل للوالد أن يرجع في عطيته؟ يجوز، أنت مالك لأبيك أساسا. ولذلك قال وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى. يبقى جاز للأب أن يأخذ من مال ولده، قلنا لأن ولده من كسبه، يبقى ابنك من كسبك فأنت ومالك لأبيك، لأنه أصلا هذا الولد هو من كسب أبيه، هو من كسب أبيه. ولذلك يبقى لو عاد الأب في هبة التي أعطاه لولده يبقى على ذلك لا ينطبق عليه الكلام، يبقى العائد في الهبة كالكلب يقيس ما يعود في قيئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما بيّن إلا عطية الوالد لولده، يبقى جاز أن يعود فيها ويرجع فيها. وللأب أن يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى، يبقى لا أنت ومالك لأبيك فلا أن يأخذ من ولده لأنه من كسبه. واشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بعيرا ثم أعطاه ابن عمر وقال اصنع به ما شئت، اصنع به ما شئت. يبقى اعدلوا بين أولادكم في العطية أو سووا بين أولادكم في العطية، ده بالنسبة للأب. لكن لغير الأب يبقى لا ينطبق على هذا الكلام. يبقى إن أعطى بعض ولد فلان عطية هل لابد أن يساوي بين جميع أولادنا؟ نقول لا. كلام ده بالنسبة للوالد لأولادي، يبقى يساوي بين أولادكم في العطية. يبقى الأب مع أولادي يبقى يساوي بين الجميع ذكرانا وإناثا في مسألة العطية. لكن لو كان هناك من أراد أن يعطي بعد أولاد هذا الرجل عطية كده أو هبة أو هدية، هل لابد أن يساوي بين جميع أولاده؟ لا، لا يساوي بين جميع أولاده. ولذلك ذكر هذا الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من عمر بعيرا ثم أعطى ابن عمر، يبقى أعطى ذلك، منح ذلك لابن عمر رضي الله عنهما، ولكن ليس لجميع ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، وقال اصنع به ما شيء. يبقى هبة الرجل لغير ولده يبقى لا يتحتم عليه أن يساوي بين جميع أولاد ذلك الرجل، ولكن يعطي البعض ويمنع من البعض. قال أيضا في رواية عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أبا بشير بن سعد رضي الله عنه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال كل ولدك نحلت مثله؟ قال لا، قال فارجعه. يبقى النعمان بن بشير رضي الله عنه كما يحكي لنا أن أبا اللي هو بشير بن سعد رضي الله عنه يبقى أراد أن يمنح النعمان غلاما يملكه عبد يعني، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهد على ذلك، يشهد على ذلك، فقال كل ولدك نحلت مثله؟ يعني كل أولادك سويت ما بينهم؟ قال لا، قال فارجعوا، قال فارجعوا. يبقى لا يجوز، يبقى لا يجوز، يبقى دي كانت هبة، ولكن قال ارجع في ذلك طالما لا يساوي الأولاد وليس عنده ما يساوي به بين أولاده. يبقى ده كان ملك غلام فقط، وبالتالي حيعطيه للنعمان ولا يملك غير ذلك، وله أولاد يعني آخرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أكل ولدك نحلت مثله؟ كلهم عطوهم بالتساوي؟ قال لا، قال فارجعه. يبقى يعود أن ليس عنده ما يعطي لأولاده الآخرين، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود في ذلك. لذلك ذكر الباب التالي باب الإشهاد في الهبة، وذكر نفس القصة. قال النعمان بن بشير رضي الله عنه قال عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه على المنبر يقول أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة، رواحة لهي أم النعمان وزوجة بشير بن سعد، لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال لا. قال فاتقوا الله عدلوا بين أولادكم. قال فرجع فرد عطيته. يبقى أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد على ذلك بناء على طلب أم النعمان لعمرة بنت رواحة. يبقى قالت أنه يشهد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النعمان بن بشير رضي الله عنه أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة يبقى أم النعمان وزوجة بشير بن سعد رضي الله عنه، قالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا أرضى، قال عشان يبقى يعطي هذا الأمر يشهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون هناك مجال للرجوع، يعني خاصة بذلك أنه حتى يكون هناك مجال للرجوع. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. فقال أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال لا. قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال فرجع فرد عطيته. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. يبقى بشير بن سعد رضي الله عنه ما كان يملك إلا ذلك الغلام، أعطى له النعمان، طب باقي الأولاد ليس عنده ما يعطيهم إياه من أيضا ذلك الصنف، فرجع في ذلك وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال لا أشهد على جور، لا أشهد على ظلم، يعني لا أشهد على جور. يبقى ده نوع من أنواع الجور، يبقى إن أعطى بعض الولد ولم يعطي الآخرين يبقى هذا جور، وإنما عنده ده ماله، ولكن ليس لك حق التصرف في ذلك المال إلا بما بين أو بتعليمات الشارع أو برشادات الشارع وماله، لكن هو مالك أنت ستسأل عن ذلك. وبالتالي عندنا شريعة حاكمة يبقى تحكم تصرفات الإنسان، هو هذا ما يملكه، لكن معنى ذلك يقوم بإحراقه يبقى ده سفة هيحجر عليه ذلك السفة. كذلك هو ماله، إن أعطى مثلا بعض الولد يبقى لابد أن يكافئ الجميع ويساوي بينهم وبين أولاده، وإلا أن الشارع منع من ذلك وقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، سووا بين أولادكم في العطية. يبقى ده تعليمات الشارع، يبقى لابد أنا كمسلم كعبد لله أقف عند حدود هذه التعليمات ولا أتعداها. لأنه ماله هو ده ماله، لكن إن كان له حق تصرف يبقى يتصرف أيضا بالحدود والضوابط التي بيّنها لنا الشارع، التي بيّنها لنا الشارع. لذلك في الحجر على السفيه ده ماله أساسا، لما لكن لو كان عنده سفه وإسراف يبقى جاز للورثة أن يقوموا بالحجر عليه، يرفعون ذلك إلى القاضي ويحكم عليه، يحجر عليه أي يمنعه من التصرف في ماله، وأن كل ده لحق الورثة. طب ده هو ماله واكتسبه، ولكن أيضا نقول للشارع وضع ضوابط لمسألة الإنفاق، وضع ضوابط لمسألة الإنفاق. والله عز وجل بيّن لنا أن احنا نقتصر حتى لو كان في النفقة، نقتصر حتى لو كان في الاستهلاك، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. يبقى حتى في الأكل والشرب ده أكل حلال أكل طيب لكن بلا إسراف. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يبقى نبه إلى مسألة الترشيد الاقتصاد في مسألة النفقة، والترشيد أيضا في مسألة الاستهلاك. يبقى في ضوابط حاكمة تصرف الإنسان سواء كان في الاستهلاك أو كان في النفقة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله عدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته. يبقى الإشهاد في العطية كان الغرض من كده، أردت عمرة بنت رواحة رضي الله عنها أن تشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ما أعطاه بشير بن سعد لولدي النعمان، قلنا يعني حتى لا يرجع في ذلك، ولكن بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم مسألة، وأن ده جور، هذا جور طالما أنه لم يعطي جميع أولادي مثل ما أعطى النعمان. ثم ذكر الباب التالي، باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. قال: باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. قال إبراهيم رحمه الله: جائزة. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لا يرجعان. واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في أن يمرض في بيت عائشة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبتي كالكلب يعود في قيئه. وقال الزهري رحمه الله: في من قال امرأتي هبي لي بعض صداقك أو كله، ثم لم يمكث إلا يسين حتى طلقها فرجعت فيه، قال: يرد إليها إن كان خلبها، وكانت أعطته عن طيب نفس ليس في شيء من أمري خديعة جاز. قال الله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد وجعه، استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض، وكان بين عباس وبين رجل آخر، فقال عبيد الله: فذكرت لابن عباس ما قالت عائشة، فقال لي: هل تدري من الرجل الذي لم تسمع عائشة؟ قلت: لا. قال: هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أيضا في رواية عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبتي كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبتي كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. قال: باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. يبقى زي ما يبقى في عطايا يبقى من الوالد لولده، برضك جازت هذه العطية والهدية من الزوج لزوجته أو من الزوجة لزوجها. إن أسقطت حق مثل أو دين يبقى ده عبارة عن هبة. يبقى امرأة أعطت زوجها مالا كقرض ثم أسقطت ذلك، يبقى ده هبة أيضا، يبقى كأنها إيه تسلمت القرض ثم إيه أعطته ذلك الأمر. يبقى يجوز الهبة لو كان فيها إسقاط أيضا لدين. قال: باب هبة الرجل لامرأته. يبقى نقول يبقى رجل يعطي هذه هدايا أو عطايا لامرأته، طبعا هي في نفقة واجبة، يبقى ده هذه الهبة تكون بعد النفقة الواجبة، بعد النفقة الواجبة. يبقى على ذلك أعطاها جائزة، يعني أعطاها جائزة أعطاها هدية، وكذلك المرأة تأدي إلى الزوج. قال إبراهيم رحمه الله: جائزة. يبقى هبة الرجل المرأة جائزة، هبة المرأة زوجها جائزة. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لا يرجعان. يبقى دي جائزة، يبقى التصرف جائز، كان تصرف جائز طالما تم يبقى فاش رجوع، يبقى لا يصلح كده ان الرجل يعود في هبته ويأخذ هذه الهبة التي اعطاها لزوجته، او الزوجة تأخذ هذه الهبة التي اعطتها لزوجها. طالما تم القبض يبقى على ذلك صحت هذه الهبة، يبقى أعطاها هدية قبل الهدية، يبقى تم العقد، يبقى ليس له الرجوع بعد ذلك، ليس له الرجوع. أعطى الزوجة هدية يبقى ليس له حق الرجوع طالما قبض هذه الهدية. قال واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم لشافه أن يمرض في بيت عائشة، يبقى استأذن أن يمرض في بيت عائشة، قلنا لأن ده حقوق النساء حقوق الزوجات، يبقى العدل في المبيت، العدل في المبيت. لكن لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه المرض فاستأذن من زوجاته أن يمرض في بيت عائشة، يبقى دي يبقى وهبت هذه المرأة النوبة إلى عائشة في حال مرض النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا المطلوب إن كان رجل تزوج بأكثر من امرأة يبقى العدل منها العدل في المبيت، العدل في المبيت. ده بنقول ده مريض، حتى لو كان مريضا يبقى لا يمرض في بيت إحدى الزوجات إلا بإذن الأخرى، يبقى لأن دي نوبتها وأسقطت ذلك، يبقى كأنها أهدت هذه النوبة إلى هذه المرأة. ولذلك قال وأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن النساء أن يمرض في بيت عائشة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، يعني بيمثل لنا ذلك الأمر أنه ممكن يستهين للإنسان، يبقى بيبقى أعطاه هدية ثم تشاجر أو تخاصم، فعلى ذلك يطلب منه أن يرد له هذه الهدية فينتبه. قال العائد في الهبة كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، قلنا لما مثل لنا ذلك الأمر حتى يكون عندنا التصور رسالة الهبة، قلنا ده بيحدث دايما إن كان أصدقاء وبالتالي أعطاه هدية، إن حدثت خصومة بقى أو مشاجرة أو نزاع يبقى انفصل، عند ذلك كل منهم يطلب ما أعطاه لصاحبه، فنقول على ذلك لا يجوز، انتبه، وإلا العائد في الهبة كالكلب يقيء ثم يعود في قيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم سوف أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، لكن يبقى أذن له يبقى ده نقول يا ترى مستقبلا كمان مستقبلا، لا ده هو أذن له لهذا العارض، لكن الأمر مستقبلي يبقى عند ذلك جاز أن تطلب ذلك الحق. زي امرأة كده رجل تزوج بأخرى فالأولى خشت أن يطلقها فتصالحت معه قال لي أبيت عندها، يبقى تصالحت أسقطت ذلك الحق، قلنا من أجل الحفاظ على كيان الأسرة، لكن يا ترى يبقى ده أمر مستقبلي يبقى فيما إيه فيما مضى، لكن فيما يستقبل جاز لها أن تعود، ما يبقاش ده نقول عادت في الهبة، يبقى الهبة نقول ده يبقى في الأمر المستقبلي ما زال الحق قائما، ما زال الحق، يبقى المرأة بعد ذلك تقول لزوجها أنها لا تصبر على يعني عدم البيت عندها، نقول طب هي أسقطت ذلك وتصالحت مع الزوج، يبقى تصالحت، لكن هذا لا يمنع حق هذه المرأة في الأمر المستقبلي. هنا أذن له أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، لكن لو أراد المرأة أن تعود بعد ذلك يبقى أذن له فيما مضى، لكن فيما يستقبل الحق ما زال قائما، لم تسقط ذلك الحق المستقبلي ولكن لها أن تعود فيه. يبقى ده ما نقولش دي عادت في الهبة، لا لم تعود في هبتها، وأن ده أمر يعني يتعلق بالمستقبل، يبقى ده أمر متجدد. فالعادة في هبتك الكلب يعود في قيئه، يبقى ورد كده مجرد أنها وهبت ذلك اليوم، يبقى حقها ده حقها سبب المبيت فتنازلت عنه، يبقى وهبت ذلك لزوجها وهبت ذلك لهذه المرأة، كحال سودة بنت زمعة رضي الله عنها، يبقى على ذلك جعلت نوبتها لعائشة رضي الله عنها، يبقى اليوم المبيت بتاعها يبقى وهبته لعائشة رضي الله عنها أن يبيت عندها النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل أن يمسكها دون أن يطلقها، فيبقى وهبت اليوم، يبقى وهبت ذلك اليوم لعائشة، أدي هبة اليوم، يبقى ده حق أساسا وهبت ذلك الحق لغيرها. قال الزهري رحمه الله في من قال لامرأته هبي لي بعض صداقك أو كله ثم لم يمكث إلا ياسين حتى طلقها فرجعت فيه، قال يرد إليها إن كان خلابها، وإن كانت أعطته عن طيب نفس ليس في شيء من أمر خديعة جاز. يبقى ساعات كده الزوج طلب هدية من زوجته أو تتنازل عن بعض المؤخر، يعني الصداق اللي هو أو جانب منه أو جزء منه وغير ذلك، سواء كان المقدم أو المؤخر، يعني وده غالب الأمر يبقى مثلا في المؤخر كده ان هي تتنازل عن ذلك، طلب منها ذلك، طلب منها ان هي يعني تتنازل عن حقها في المؤخر، يعني حقها أساسا، لكن هذا الحق لا تأخذه إلا بأحد أجلين، إما بالموت أو الطلاق، أو إن كان الزوج أراد أن يسدد ذلك في حال حياته فله ذلك الأمر. فممكن تتنازل عن جزء من صداقتها، تتنازل عن كل أو عن جزء منه، فطلب منها الزوج ذلك الأمر. فيقول الإمام الزهري رحمه الله في من قال لامرأتي هبي لي بعض صداقك أو كلها، ثم لم يمكث إلا يسير حتى طلقها، هل ترجع عليه ولا ما ترجعش عليه؟ قال فرجعت فيه، قلت له رد علي هذا الأمر. قال يرد إليها إن كان قلبها، إن كان خدعها، يبقى هو أراد قبل ما يقوم بتطليقها هو خلاص انتوى أن يطلق المرأة، ولكن هو تلاعب على المرأة حتى تسقط ذلك الحق الذي لها من الصداق. فيبقى هو أساسا ده خديعة، ده مكر، والخديعة والمكر في النار كما بينا قبل ذلك، وذكرنا في قصة هذا الرجل الذي كان يخدع في البيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا بايع قال لا خلابة، أي لا غدر ولا خديعة ولا مكر. ولذلك أيضا بدأ نوعا نوعا مكر الخديعة، أن قد يخادع الزوج المرأة أراد قبل أن يطلقها أن تسقط ذلك الحق الذي لها عليه، فتلاعب عليها أن تودد إليها وغير ذلك، أي نوع نوع المكر والخديعة، أن كل ده من أجل أن يسقط هذا المال، فتنازلت المرأة فقام بتطليقها. يبقى لو كان فعلا فعل ذلك خديعة يبقى لا حق الطلب، يبقى تعود في ذلك نعم، ولا ينطبق عليها أن العائد في الهبة، وأنها كانت لغرض، ولكن هو كان لتلاعب ومكر وخديعة، والمكر والخديعة في النار. فقال الزهري رحمه الله قال يرد إليها إن كان قلبها، إن كان خدعها، وإن كانت أعطته عن طيب نفس ليس في شيء من أمر خديعة جاز، طبعا ما كانش في خديعة، ولكن ترأى له هذا الأمر بعد ذلك، هو لم يخدع المرأة ولم ينكر بها حتى تسقط هذا الصداق أو بعض الصداق، ولكن أسقطت ذلك الصداق عن طيب نفس، وبعد ذلك رأى أن يطلق المرأة مثلا، لكنه لم يتلاعب عليها، لم يقم بخداعها أو مكر بها، يبقى على ذلك لا يجوز لها أن تعود في هذه الهبة. قال الله تعالى فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا، ثم ذكر رواية عن عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشة رضي الله عنها لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيته، يبقى استأذن حق المرأة في المبيت، وأن ده العدل أساسا، لو كان متزوج بأكثر من امرأة يبقى لابد من العدل في المبيت والنفقة، فهذا حقها. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض، وكان بين العباس ورجل آخر، فقال عبيد الله فذكرت ابن عباس ما قالت عائشة، قال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسمع عائشة؟ قلت لا، قال وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن هي طبعا من أيام حديث الإفك، وأن النبي أو أن علي رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم النساء غيرها كثير، يبقى قلنا كان شفقة على النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا حديث الإفك كانت حديثة مؤلمة، ولما استشار علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال النساء غيرها كثير، قلنا كان مقصده كده هو يعني مقصده أن يدفع ذلك الأذى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أذى نفسي، لكن هو ليس بقصد التام عائشة وغير ذلك، ولكن يعني حملت له ذلك الأمر، وبالتالي قالت خرج بين العباس وبين رجل آخر، عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول له وهل تدري من الرجل الذي تسمى عائشة؟ قال لا، قال وعلي بن أبي طالب، حتى اسمه كانش بتذكره. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن أزواجا أن يمرض في بيت عائشة، يبقى أنهما يأذن في ذلك الحق الذي لهن، يبقى حقها في المبيت فأذنت له بذلك، يبقى كأنها وهبت ذلك اليوم للنبي صلى الله عليه وسلم وجعلت هذه النوبة تكون لعائشة. ثم ختم برواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبتك الكلب يقي ثم يعود في قيه، يبقى ده يضرب لنا ذلك المثل بهذا الحيوان، يبقى لنا ده حيوان خبيث أساسا، وإبقاء يعود في قيه نقول يبقى أمر بتشمئز منه النفوس، تنفر منه الطباع والنفوس، فكذلك ده العائد في الهبة، العائد في الهبة، وأن عشان يبقى صورة تصويرية بحيث أنه هو يعني لا يتحرك إنسان من داخله أو نفس الأمر بالسوء بتدفعه أو تدعوه أن يعود في هبته. لا بقى أول ما أعطى الهبة ينسى تماما، يبقى ينسى، لا يطرأ على ذهنه أن يعود في تلك الهبة. وأن لما يتصور ذلك المشهد حاله كحال الكلب يقيء ثم يعود في قيه، نقول على ذلك صورة إيه؟ يعني تنفر الإنسان، يبقى صورة تنفر الإنسان، ينفر منها الإنسان. ولذلك يبقى على ذلك إن أعطى هبة يبقى ينسى، ولا يمكن النفس الأمارة بالسوء أن تراجعه في ذلك، أو نية توحي لي أن يعود في تلك الهبة لو حدث خصومة أو منازعة أو فراق أو غير ذلك. يبقى أعطى الهبة يبقى أعطاها لله. يبقى قلنا الهدية بتسلي بها سخيمة القلب، وإن هي بتزال بها الضغائن، بتبقى نوع من نوع التآلف، المودة جالبة للمودة والألفة والترابط نافعة لهذه الضغائن، وتسلي بها سخيمة القلب كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وتجلى من خلال المحبة تهدو تحبه. فالعائد في هبتك الكلب يقيء ثم يعود في قيه، يعني سلم ما أعطى هبة ما يندمش بعد كده، ما يندمش، يبقى أعطى فلان يقول ما ياريتني ما كانش يستحق، ما كانش يستاهل، ما كانش كذا، يقول لا خلاص. لما تعمل العمل لله سبحانه وتعالى يبقى على ذلك لا ترجع فيه، حتى بمجرد كده أن يتردد ذلك في داخلك، أن يتردد هذا الأمر في داخلك، ما كانش يستاهل، ما كانش يستحق، ما كانش كذا، لما أنت فعلتها كانت لله وخلاص، ما كان عند ربك سبحانه وتعالى لا يضيع، لا يضيع. يبقى الأمر كله لابد من إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، وإن حدث بعد كده خصومة أو فراق يبقى يعني ما كانش إنسان لو تمنى لو لم يعطي كذا أو كذا، لا، هو خلاص طالما العمل أديناه وكان لله سبحانه وتعالى، يعني ذلك لا تحاول أبدا يعني أن تدع فرصة للنفس الأمارة بالسوء نوى أن تدعوك إلى الندم أو التأسف على ذلك الفعل. ثم ذكر الباب التالي باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها. إذا كان لها زوج فهو جائز، إذا لم تكن سفيها، فإن كانت سفيها لم يجوز. قال الله تعالى ولا تؤتوا سفهاء أموالكم، نرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. تابع ذلك القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.